كانوا ينقلون مذهب الشافعي، هم مجتهدون. نعم، ربيع بن سليمان المرادي مجتهد كبير، ابن بنت الشافعي مجتهد كبير، ابن بنت الشافعي مجتهد كبير في المذهب، المزن مجتهد كبير في المذهب، لكن هو ينقل ايضا، هو ينقل اقوال الامام. خلاص، يبقى ثلاثه اعمده يبنى عليها المذهب: اقوال الامام، اوجه الاصحاب، طرق نقل المذهب. وفي مذهب الشافعيه طريقتان مشهورتان: طريقه العراقيين ولها مميزاتها، وطريقه الخراسانيين. لماذا اقول لك هذا الكلام؟ حتى يتم عندك فهم مصطلحات المذهب. بدون ما تعرف مصطلحات المذهب انت لم تدرس المذهب. يبقى لابد ان كل لفظ ياتي اليك في المذهب تفهمه. الاصح هذا في اوجه الاصحاب. في اوجه الاصحاب نذكر مصطلحين هامين. المصطلح الاول الاصح، الذي يشعر بان مقابله صحيح، لان اصح افعل تفضيل، فاقول فلان افقه من فلان، يعني الاثنين مشتركين في الفقه لكن هذا افقه منه، هذا اصح من ذاك، الاثنين مشتركين في الصحه لكن هذا اصح من هذا. يبقى اول تعبير الاصح، المشعر بصحه مقابله، ان مقابله ايضا صحيح، مقابله ايضا ايه صحيح. هذا فين؟ في اوجه الاصحاب. انتبه، اياك ان يختلط عليك هذا الامر، ينبغي عليك ان تضبط هذه المصطلحات ضبطا تاما. اذا اوجه الاصحاب يستعمل فيها الاصح والصحيح. الاصح اذا قوي الخلاف، هناك وجه لبعض الاصحاب يقول ان هذا الشيء حرام، وهناك وجه لبعض الاصحاب يقول ان هذا الشيء حلال، هذا له دليله وهذا له دليله، هذا دليله قوي وهذا دليله قوي، لكن رجحنا هذا الذي يقول حلال. لماذا؟ لانه اقوى، لكن مقابله ايضا قوي، فنقول هذا الاصح، يعني الاثنين فيهم قوه، فيهما قوه لكن هذا اقوى، فنقول عنه الاصح. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ في حديث البخاري اللي حضرتك، البخاري ده ان هو ضعيف، والشيخ بتاعه قال ان هو لا صحيح، ده هذا في الاحاديث، لكن في المذهب ايضا في كده، في المذهب ايضا هكذا موجود في داخل المذهب. مثل هذه المساله التي معنا، الولادة المجردة عن البلل موجبة للغسل في الأصح، بقوة الدليل، بقوة الدليل أن الولادة المجردة، المجردة توجب الغسل. هناك أدلة أخرى من القياس وغيره لا توجب الغسل على المرأة، لكن الدليل قوي، فنقول هذا أصح. ماشي الحال؟ يبقى هذا المصطلح، مصطلح الأصح، كل ما يأتي لنا مصطلح نبينه، كل ما يأتي مصطلح نبينه. يبقى هذا المصطلح، مصطلح الأصح متعلق بإيش؟ بأوجه الأصحاب. تعلق بأول الأصل. الصحيح. الصحيح هو أن المشعر بضعف مقابله، اختلف الأوجه، أوجه الأصحاب، قول قوي عليه دليل، وقول أيضا آخر ضعيف، دليله ضعيف، فنقول هذا صحيح ولا أصح؟ هذا صحيح لأن مقابله ضعيف. هذا فين؟ في أوجه الأصل. لهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل موجباته. فصل وفرائض الغسل. طيب، هذا في كثير من النسخ يذكرون يقولون فرائض الغسل، فرائض الغسل، والصواب أن يقال أركان الغسل، الصواب أن يقال أركان الغسل، لأن الركن حكم وضعي متعلق بالشيء، يتعلق بحكم هذا الشيء، وليس له ارتباط بالمكلف في كثير من الأحيان. أما الحكم التكليفي مرتبط بالمكلف بالأصالة، فحينما نقول فرائض إذن لابد هذا كلام على المكلفين. طيب، يمكن غير مكلف ويجب عليه الغسل؟ نعم يمكن. ما هو صورته؟ من شخص يكون غير مكلف ونقول يجب الغسل؟ الميت. أحسن، الصبي الميت. أحسن، الصبي الميت، ولد لم يبلغ، وما يغسل ولا ما يغسل؟ وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، علينا، يجب علينا أن نغسله، بهذا ركن. هذه إيش؟ أركان، لأنها متعلقة بذات الشيء. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. هو الركن والفرض هو الركن متعلق، ليس هو الركن متعلق بالحكم الوضعي، والفرض متعلق بأنظمة الواجب والفرض، يعني جاء إلى أذني الواجب والفرض، الفرض والواجب واحد، أما الركن حكم وضعي. يعني إيه حكم وضعي؟ الحكم الوضعي هو ما يلزمه، الحكم الوضعي هو المرتبط بالوجود والعدم، وجود الشيء أو عدمه، هذا هو الحكم الوضعي. فنقول الأحكام الوضعية، هذا بقى في الأصول لكن لا مانع، الأحكام الوضعية ركن حكم وضعي، شرط حكم وضعي، سبب حكم وضعي، مانع حكم وضعي، خلاص، صحة أو فساد